بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 70 في التعليق على التسهيل لعلوم التنزيل، وما زلنا في سورة مريم، ووقفنا عند قوله تعالى: واذكر في الكتاب موسى. مر معنا قصة زكريا وقصة مريم وقصة يحيى وقصة عيسى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: مخلصا بكسر اللام، أي أخلص نفسه وأعماله لله، وبفتحها أي أخلصه الله للنبوة والتقريب. وكان رسولا نبيا، النبي أعم من الرسول، لأن النبي كل من أوحى الله إليه، ولا يكون رسولا حتى يرسله الله إلى الناس مع النبوة، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. هذه مسألة من المسائل التي حصل فيها الخلاف ولا ثمر لها، يعني بعض العلماء يقول هذه لا ثمر لها، وألفت فيها كتب، ومن الكتب القول المأمون، وأظن القول المأمون في الفرق أو المأمول بين النبي والرسول، فيذكرون فرقا. طيب، بعضهم يقول هو من أمر بشرع ومن أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. ما رأيكم بهذا التعريف؟ خالد، كيف يكون صحيحا؟ أحسنتم، هذا التعريف صحيح، لكن المراد لم يؤمر بتبليغه، أي لم يؤمر بقتال. واضح، وهذا ما رجحه غير واحد منهم الشيخ الفوزان. ليس المراد لم يؤمر بتبليغه، أي التبليغ إلى الغير، وإنما المراد لم يؤمر بقتال. واضح. والعلماء يذكرون أن الجهاد لم يفرض على الأنبياء سابقا، بعضهم هكذا يذكر، حتى قال لوط عليه السلام: أو آوي إلى ركن شديد، عند ذلك فرض الله عز وجل الجهاد. وإلا يقولون مثلا يحيى لم يفرض، بدليل أنه قتل زكريا كذا، هذا على خلاف في بعض التفاصيل، لكن قلت لكم هذا فرق. ومنهم من يقول من يعني أرسل، من كان عنده كتاب أو كان له شريعة مستقلة أو نحو ذلك، وكلها لا دليل عليها، لا يوجد عليها دليل، إلا أن هذا التنبيه، يعني بعضهم يقول ولم يؤمر بتبليغه، الأكثر يخطئ هذا التعريف. لكن لو فسرنا هنا لم يؤمر بتبليغ، أي لم يؤمر بقتال من خالفه، فيمكن أن يكون هذا التعريف منضبطا. وقلت لكم هذا ما رجحه الشيخ الفوزان. نعم. يا شيخ، في بعض التعريفات بعدما ذكر ولم يؤمر بالتبليغ ويضيفون ولم يؤمر بجهاد من خالفه، لا، كيف سيكون؟ أما هذا كأنه للتفسير، توضح. نعم، موافقين، قلنا لم يأتي بشريعة مستقلة، هذا من التعاريف، وكلها لا دليل عليها، بل بعضها يخالف نصوص، بعضها يخالف نصوص. وبعضهم يقول هذه من المسائل التي يعني كثر فيها الخلاف، يعني طويلة الذيل قليلة النيل، يعني طويل الخلاف فيها. طيب، ما الثمرة فيها؟ وكل مسألة لا تثمر فالانشغال بها، يعني هذا يقول من ملح العلم ليس من أصوله. نعم. وناديناه، هو تكليم الله لا أبو، لكن يكاد يكون اتفاق أن كل رسول نبي ولا عكس، إذن الرسالة أخص من النبوة. نعم. الطور، هو الجبل المشهور بالشام، وبعضهم يفرق، يقول الجبل الذي لا شجر عليه، والطور الذي عليه الشجر. نعم. الأيمن صفة للجانب، وكان على، طيب، الأيمن هذا صفة للجانب، صفة لأي شيء؟ جانب الأيمن، أيمن من؟ كيف جانب الأيمن الجبل؟ كيف الجبل؟ جبل أين الأيمن له؟ لذلك قال: وكان على يمين موسى حين وقف. واضح. ويحتمل أن يكون من اليمن، نديا، الندي فعيل وهو المنفرد بالمناجاة، وقيل هو من النجاة، والأول أصح من رحمتنا من سببية أو للتبعير، وأخاه على الأول مفعول وعلى الثاني بدل. نعم، ويقولون هذه أعظم شفاعة في الدنيا، أعظم شفاعة أنه شفع لأخيه حتى أصبح نبيا. ما في أعظم شفاعة منها، يعني حتى لو قلت شفعت لأخيك وأصبح ملك الأرض، هلاق لا مقارنة أمام النبوة. نعم، إنه كان صادق الوعد، روي أنه وعد رجلا. ويقولون عندما قال في سورة طه وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فاعترافك بفضل الآخرين لا ينقص من فضلك، مع أن الفضل لموسى، ومع ذلك اعترف بما عند الآخرين، وأخي هارون هو أفصح مني. وكذلك اشدد به أزري، الإنسان حتى وإن كان نبيا يحتاج من يساعده. نعم، روي أنه وعد رجلا إلى مكان فانتظره فيه سنة، وقيل الإشارة هذا قول انتظره سنة في المكان، وتقييده بهذا يعني هذا التمثيل، وإلا كما قال الله عز وجل كان صادق الوعد مطلقا في كل شيء. نعم، وقيل الإشارة إلى صدق وعده في قصة الذبح، وفي قوله ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وهذا يدل على قول من قال إن الذبيح هو إسماعيل، إدريس هو أول نبي بعد بعث. هذا قول الجمهور. نعم، إدريس هو أول نبي، هو أول نبي بعد آدم أو نوح. ها؟ نوح أول رسول. ما الدليل؟ ما الدليل؟ هكذا يكتب فيه. هو قال إدريس هو أول نبي. طيب الآن هذا تجيبون عنه، لا يلزم في هذا المجلس. أين الشيث وشيث؟ واضح؟ ثم إذا قلت هو أول نبي، ما قولكم في حديث الشفاعة؟ فيأتون إلى نوح ويقولون أنت أول، واضح؟ إذن كيف الإجابة على هذا؟ هذا تبحثون عنه. كيف؟ قال هنا هو أول نبي بعث إلى أهل الأرض بعد آدم، لكن في قصة حديث الشفاعة ما يقولون ذلك، ظاهره العموم، واضح؟ ثم شيث يقولون هو نبي، واضح أم لا؟ إذن فكيف يكون هذا؟ واضح؟ يلا تجيبون على هذا، ناس كما تخصص العقيدة. قال وهو أول من خط بالقلم، هكذا يقولون أول من خط بالقلم. وقضية الأولوية هذه قلت لكم الناس يختلفون فيها، بل بعضهم ينسب علم الرمل، الكتابة في الرمل الذي هو نوع من السحر وكذا، ينسبونه لإدريس. نعم، ونظر في علم النجوم وخاض ثيابا، وهو من أجداد نوح عليه السلام. نعم، هكذا علماء السير يذكرون ذلك، حتى عندما يذكرون في النسب يذكرون نوح، وقبله يذكرون إدريس، لكن كيف التوفيق؟ خلاصة السؤال من هو أول نبي بعد آدم، وما الدليل على ذلك، وكيف نرد على الأقوال الأخرى؟ واضح؟ ورفعناه مكانا عليا، قال ابن عباس رفعه الله إلى السماء وهناك مات، وفي حديث الإسراء أنه في السماء الرابعة، وقيل يعني رفعة النبوة وتشريف منزلته. وهو في السماء الرابعة، الصالح صاحب كتاب الهدى والرشاد في هديه خير العباد، هذا في السيرة كم مجلد؟ 15 مجلد، وهذا من أفضل الكتب. هذا جمعه من كم كتب؟ مراجعه الصالحية، مراجعه 1000 كتاب، مراجعه العناوين فقط، العناوين عناوين الكتاب 2000 عنوان، هذا العناوين فقط، وهذا حذف السيرة، وهذا من أوسع كتب السيرة، بل هو يعني كتاب عظيم في السيرة، إلا أن فيه بعض الأخطاء، بعض الأخطاء دي لا يخلو منها أي كتاب. ذكر العلة لماذا رأى في السماء الأولى كذا، ولماذا رأى في السماء الثانية كذا، والسماء الثالثة، والسماء الرابعة، واضح؟ ذكر هذا، مثلا قال في السماء السابعة من رأى؟ إبراهيم. إبراهيم، وهو؟ طيب وهو كيف كان حاله؟ وهو مستند إلى البيت المعمور، فقال هذا كناية على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل مكة في السنة السابعة، فرآه في السماء السابعة. وهكذا ذكر قصتان وذكر المناسبة، لماذا يعني لماذا النبي عليه الصلاة والسلام رأى في السماء الأولى وكذا وكذا وكذا وكذا، واضح؟ نقول بجواب هذا يدل هذا نقول من عدم إلى نور، حتى كان في بعض قالوا في عشر قرون بين عدم ونور، لكن كانوا على دين واحد بعدما غيروا أرسل الله نور، طيب لكن هو الآن يقول أول، وفي الحديث يعني في الحديث يقولون لنوح أنت أول نبي. وقيل يعني رفعة النبوة وتشريف منزلته، يعني ورفعناه مكانا عليا، هل المراد الرفعة الحسية والمعنوية أم كليهما؟ نعم. والأول أشهر ويرجحه الحديث أولئك، إشارة إلى من ذكر في هذه الصورة من زكريا وإدريس إلى إدريس من النبيين من هنا للبيان، والتي بعدها للتبعيض من ذرية آدم يعني نوحا وإدريس، وممن حملنا يعني إبراهيم، ومن ذرية إبراهيم يعني إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وإسرائيل يعني أن من ذرية موسى وهارون ومريم وعيسى وزكريا ويحيى، وممن هدينا يحتمل العطف على من الأولى أو الثانية، وبكيا جمع باك وزنه فعول. فخلف من بعدهم خلف يقال في عاقب الخير خلف بفتح اللام، وفي عاقب الشر خلف بالسكون، يعني خلف بالإسكان ذم وخلف مدح، وهو المعني هنا. واختلف في من المراد بذلك، فقيل النصارى لأنهم خلفوا اليهود، وقيل كل من كفر وعصى من بعد بني إسرائيل، أضاعوا الصلاة قيل تركوها، وقيل أخرجوها عن أوقاتها، يلقون غيا الغي الخسران، وقد يكون بمعنى الضلال، وبعضهم يقول هو واد في جهنم. فيكون على حذف مضاف تقديره يلقون جزاء غي، إلا من تاب استثناء يحتمل الاتصال والانقطاع بالغيب، أي أخبرهم من ذلك بما غاب عنهم، مأتيا وزنه مفعول، فقيل إنه بمعنى فاعل لأن الوعد هو الذي يأتي، وقيل إنه على بابه لأن الوعد هو الجنة وهم يأتونها، لغوا يعني ساقط كلام، ساقط الكلام، ساقط الكلام. إلا سلاما استثناء منقطع، لأن السلام ليس من اللغو. نعم. بكرة وعشية قيل المعنى أن زمانهم يقدر بالأيام والليالي، إذ ليس في الجنة نهار ولا ليل. نعم، وإنما يعني يكون ذلك يقولون يعني بإرخاء الستر. نعم. وقيل المعنى أن الرزق يأتيهم في كل حين يحتاجون إليه، وعبر عن ذلك بالبكرة والعشي على عادة الناس في أكلهم. نعم، على عادة الناس في أكلهم، والله عز وجل يخاطب الناس بما يعلمون، كما قال الله عز وجل الجنة عرضها السماوات والأرض، مع أنها أوسع من ذلك، لكن هذا الذي يدركه الناس. نعم. وما نتنزل إلا بأمر ربي، يعني دليل على أن الناس كانوا يأكلون وجبتين فقط، صح؟ نحن الآن ثلاث، الزمن القادم أربع ثم خمس ثم. وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني الإنسان يتأمل ثلاثة أشهر ولا يقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيء الأسود، هذا يعني هذا موجود في الكتب، صح؟ ها؟ هذه ثلاثة أشهر، أي زوجة تصبر على هذا؟ ومر معنا الصحابي في قصة أسباب النزول، صائم ما في شيء، ها؟ طيب والصحابي هذا ما تقول عنه؟ ثم هو بشر أم لا؟ بشر، نعم. ها؟ لا والله عند كانت يعني وفي قصص التابعين العجب، يعني امرأة تقول لزوجها نصبر على الجوع لكن لا نصبر على الحرام، من ستقول هكذا؟ ستقول الآن ائتي بأكل حتى من الجن. يا شيخ في هذا الزمان في الجامعة عرفت شخصا زوجته هي التي تخيض وتفعل وترسل له حاليا لا يؤذيها أي شيء أناس يعني حقيقة، لكن هذا نوادر واضح لا يؤذيك. وما نتنزل إلا بأمر ربك، حكاية قول جبريل حين غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. شخصا غاب فترة ثم وجدته كيف الحال كذا، قال أسألك بالله تدعو لزوجتي. قلت لما؟ قال أصيب بمرض، مرض خطير. قال والله تخلت حتى أمي، ما كنت أتوقع أختي إلا زوجتي، باعت كل شيء كل ما تملك من أجله، وفي النهاية مات. لكن عجيب يعني، واضح هذا نادر. المرأة إذا أحبت حبت، وإذا كرهت لا لا لا لا نتصور هذا. للأسف نحن نتصور أن ذلك الجيل كان فقير. تخيل عثمان يجهز جيشا كاملا، تصور هذا، ما تتوقع الجيش كم يحتاج أكل وكم يحتاج مركوب وكم يحتاج جيش كاملا، قوامه كذا وكذا. لو قلت تمر كم يحتاج كل واحد تمر، هذا لو قلنا تنازلا تمر، ثم احسب بكم. لا نتصور هكذا. كان أبو بكر كان تاجر معروف، معروف حتى يعرف الأنساب، لأنه يذهب إلى كذا وإلى كذا. واضح ما يتصور في السيرة أن من تبع النبي عليه الصلاة والسلام ضعفاء. لا، انظر إلى من آمن به الأوائل. نعم فيهم ضعفاء، لكن أبو بكر، طيب عثمان تاجر، عمر عمه حمزة، عبد الرحمن بن عوف. يعني لو نظرت كان قوم، لا نربطه بأنهم كانوا وكانوا، لا. أقول لك هذا واحد فقط جهز جيشا كاملا. ابن عمر، عبد الله بن عمر كان سنة يتكفل بما يحتاجه الحجيج كاملا. تخيل يعني كم يحتاج الحجيج، فليس الفقر الذي نقول وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى امرأة أتته بطبق فيه رطب فيه كذا، يأخذ ذهب ويعطيها كذا، من سيعطيها هذا؟ مستحيل يعطيها خاتم يعطيها. أعطى رجلا جمع يعني شاتم بين جبلين، تتوقع يعطي ثلاثة من أسرة واحدة، مئة من الإبل ومئة من الإبل ومئة من الإبل. تخيل أسرة تمتلك 300، كم يعني كم تمتلك من الأموال؟ لا نتصور أن ذلك الزمن كان فقر. يعني نعم كان يمر عليهم حال وحال، إلا أن في الوقت كان في غنى. حكاية قول جبريل حين غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. العباس عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ، فأخذ ذهبا حتى امتلأ ما استطاع يقوم. هكذا تتوقع هذا، لكن الدنيا لم تكن في القلب، يعني كانت في، يعني تعرفون كانت في أيديهم. فقال له أبعت عني واشتقت إليك. فقال إني كنت أشوق ولكني عبد مأمور، إذا بعثت نزلت وإذا حبست احتبست. ونزلت الآية، ونزلت هذه الآية، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، أي له ما قدامنا وما خلفنا وما نحن فيها من الجهات والأماكن، فليس لنا الانتقال من مكان إلى مكان إلا بأمر الله. وقيل ما بين أيدينا الدنيا إلى النفخة الأولى في الصور، وما خلفنا الآخرة، وما بين ذلك ما بين النفختين. وقيل ما مضى من أعمارنا وما بقي منها والحال التي نحن فيها، والأول أكثر مناسبة لسبب الآية. وما كان ربك نسيا هو فعيل من النسيان بمعنى الذهول، وقيل مع بمعنى الترك، والأول أظهر. هل تعلم له سميا، أي مثيلا ونظيرا، فهو من المسامي والمضاهي، يعني الشبيه والنظير. وقيل ما يسمى باسمه لأنه لم يتسمى بالله غيره تعالى. يعني هل تعلم، هذا على القول الأخير، هل تعلم أحدا تسمى بالله غير الله؟ انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى تتحدث عن يعني عن في قول تعالى ويقول الإنسان إذا ما مت، يعني عن بعض أحوال الآخرة. نعم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، هذه حكاية قول من أنكر البعث من القبور. والإنسان هنا جنس يراد به الكفار، وقيل إن القائل لذلك أبي بن خلف، وقيل أمية بن خلف. والهمزة التي دخلت على أإذا متنا أإذا ما مت للإنكار والاستبعاد، واللام في قوله لسوف صيغة على الحكاية لقول من قال بهذا المعنى والإخراج يراد به البعث. أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل احتجاج على صحة البعث ورد على من أنكره، لأن النشأة الأولى دليل على الثانية. لنحشرنهم والشياطين يعني قرناءهم من الشياطين الذين أضلوهم، والواو للأضافي أو بمعنى مع، فيكون الشياطين مفعولا معه. جثيا يعني جثاء جاف ووزنه فعول، جمع جاث ووزنه فعول. من قولك جثر جثر رجل إذا جلس جلسة الذليل الخائف. ثم لننزعن من كل شيعة، الشيعة الطائفة من الناس التي تتفق على مذهب أو اتباع إنسان. ومعنى الآية أن الله ينزع من كل طائفة أعتاها فيقدمه إلى النار، وقال يعني يؤخذ الرأس وهكذا. نعم. وقال بعضهم المعنى نبدأ بالأكبر جرما، فالأكبر جرما أيهم؟ اختلف في إعرابه، فقال سيبويه هو مبني على الضم لأنه حذف الأعيد عليه من الصلة، وكان التقدير أيهم هو أشد فوجب البناء. وقال الخليل هو مرفوع على الحكاية تقديره الذي يقال له أشد. وقال يونس علق عنها الفعل وارتفعت بالابتداء. تعرفون هذا الخلاف إذا أضيفت أي وحذف صدر صلة، أي كما وأعربت ما لم تضف صدر وصلها ضمير انحذف، لكن هنا أضيفت وذكر أيهم أشد، نعم أضيفت وحذف صدر الصلة. قال ابن مالك وبعضهم أعرب مطلقا، إذن يجوز الإعراب والبناء أيهم. نعم. ثم من قال أيهم اختلف هل هو ضم إعراب أم بناء. نعم. أولى بها صلية، الصلي مصدر صلي النار. ومعنى الآية أن الله يعلم من هو أولى بأن يصلى العذاب. وإن منكم إلا واردها خطاب لجميع الناس عند الجمهور، فأما المؤمن فيدخلونها ولكنها تخمد فلا تضرهم، فالورود على هذا بمعنى الدخول كقوله حصب جهنم أنتم لها واردون وفأوردهم النار. وقيل الورود بمعنى القدوم عليها كقوله ورد ماء مدين، يعني ما دخل الماء وإنما قدم عليه. والمراد بذلك جزاء جواز الصراط، يعني أن يتجاوزه. وقيل الخطاب للكفار فلا إشكال حتما، يعني إذا كان الخطاب فهم كل واحد واردها، لكن لو كان الخطاب للعموم حتما أي أمرا لا بد منه. ثم ننجي الذين اتقوا، إذ إن كان الورود بمعنى الدخول فنجاة الذين اتقوا بكون النار عليهم بردا وسلاما ثم بالخروج منها. وكما جاء في الحديث من مات له ثلاث ولد كن له حجاب لم يدخل النار إلا تحلة القسم. ما هو تحلة القسم؟ قيل هو الورود، واضح. وإن كان بمعنى المرور على الصراط فنجاتهم بالجواز والسلامة من الوقوع فيها. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ الفريقان هم المؤمن والكفار، والمقام اسم مكان من قام وقرئ بالضم من أقام، والندي المجلس. ومعنى الآية أن الكفار قالوا للمؤمنين نحن خير منكم مقاما، أي أحسن حالا في الدنيا وأجمل مجلسا، فنحن أكرم على الله منكم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، كم مفعول بأهلكنا. ومعنى الآية رد على الكفار في قولهم المذكور، أي ليس حسن الحال في الدنيا دليلنا على الكرامة عند الله، لأن الله قد أهلك من كان أحسن حالا منكم في الدنيا هم أحسن. قال الزمخشري هذه الجملة في موضع نصب صفة لكم أثافا أي متاع البيت. وقال ابن عبية هو اسم عام في المال العين والعرض والحيوان وهو اسم جمع. وقيل هو جمع واحده أثاثة. ورئيا بهمزة ساكنة قبل الياء معناه منظر حسن، وهو من الرؤيا، والرؤي اسم مرئي. وقرئ بتشديد الياء من غير همز وهو تخفيف من الهمز. فالمعنى أبي جعفر أحسن أثاثا وريا. فالمعنى متفق. وقيل هو مري، وقيل هو من ري الشباب أي التنعم بالمشارب والمآكل. نعم. وقرأ ابن عباس ذيا للزاي. نعم. زين يعني المنظر واضح زينة. فليمدد له الرحمن مدا أي يمهله ويملي له. واختلف هل هذا الفعل دعاء أو خبر صيغ بلفظ الأمر تأكيدا. حتى هنا غاية للمد في الضلال. إما العذاب يعني عذاب الدنيا شر مكانا وأضعف جندا في مقابلة قولهم خير مقاما وأحسن نديا. والباقيات الصالحات ذكر في الكهف. سبحان الله والحمد لله إلى آخره. وخير مردا أي مرجعا وعاقبة. أفرأيت الذي كفر هو العاص بن وائل. وقال لأوتين مالا وولدا كان قد قال لئن بعثت كما يزعم محمد ليكونن لي هنا هناك مال وولد. أطلع الغيبة الهمزة للإنكار والرد على العاص في قوله كلا رد له عن كلامه. سنكتب ما يقول إنما جعله مستقبلا لأنه إنما يظهر الجزاء والعقاب في المستقبل. ونمد له من العذاب مدا أي نزيد له فيه. هناك من أفرد كلا إعرابا، أظن هناك كتاب لابن هشام. وهناك من أفرد كلا من ناحية التجويد وذكر أحكامها، فمن أحكامها أنها لا توجد في نصف القرآن الأول، صح؟ لا توجد. وكذلك يذكرون كأن العدد يذكرون عددها 32 أظن. ونرفه ما يقول أي نورف الأشياء التي قال إنه يؤتى في الآخرة. ولو أن رجلان بحث عن كلا إعرابا وتجويدا ووقفا واضح، يتحدث عنها من كل الجوانب وعن أصل هذه الكلمة، واضح؟ أولا يبحث من حيث المعنى، ثم يبحث من حيث العدد في القرآن، ثم دلالة كلا على ماذا تدل، ثم يبحث من حيث الإعراب إلى آخره، يتكلم عنها من كل جوانب، يعني يكون مؤلف خاص بهذه الكلمة. ونرفه ما يقول، لأن تعرفون منها ما يجوز الوقف عليه ومنها ما لا يجوز الوقف عليه، ثم يدرس لماذا يوقف عليها ولماذا يوقف عليها، ما السر في ذلك. نعم. أي نورف الأشياء التي قال إنه يؤتاها في الآخرة وهي المال والولد ووراثتها، هي بأن يهلك العاص ويتركها. وقد أسلم والده هشام وعمر رضي الله عنهما. ويأتينا فردا أي بلا مال ولا ولد ولا ولي ولا نصير. سيكفرون بعباد. وقد يكون هذا إشارة، والله أعلم، والله أعلم، تبحثون هل قال واحد بهذا القول. ويأتينا فردا إشارة إلى أن يعني ولداه سيسلمان فلن يلتقي بهما. يأتينا فردا، واضح؟ كيف؟ الآن في قال ويأتينا فردا إشارة إلى أن ولداه سيسلمان. سيكفرون بعبادتهم، قيل إن الضمير فيه سيكفرون للكفار، وفي عبادتهم للمعبودين. فالمعنى كقولهم ما كنا مشركين، وقيل إن الضمير فيه سيكفرون للمعبودين، وفي عبادتهم للكفار فالمعنى كقولهم ما كنتم إيانا تعبدون. ويكونون عليهم ضدا معناه يكون لهم خلاف ما أملوه منهم. خلاف ما أملوه منهم، يعني هم أملوا منهم خير فجاء الضد. فيصير العز الذي أملوه ذلة، وقيل معناه أعداء. ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذه السورة بتفسير المقطع الأخير، وهو كذلك يدل على بعض أحداث يوم القيامة. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. هذا هو من أحداث الدنيا، نعم، لكن له تأثير في الآخرة. نعم. أرسلنا الشياطين على الكافرين تضمن معنا سلطنا ولذلك تعدى بألا تؤزهم أذى أي تزعجهم إلى الكفر والمعاصي فلا تعجل عليهم أي لا تستبطئ عذابهم وتطلب تعجيله إنما نعد لهم عدا أي نعد مدة بقائهم في الدنيا وقيل نعد أنفاسهم وفدا قيل معناه ركبان ومعنى الوفد لغة القادمون وعادتهم الركوب فلذلك قيل ذلك وقيل مكرمون لأن العادة إكرام الوفود وردا معناه قباش لأن عطاش لأن من يرد الماء لا يرده إلا للعطش لا يملكون الشفاعة الضمير يحتمل أن يكون للكفار والمعنى لا يملكون أن يشفع لهم ويكون من اتخذ استثناء منقطعا بمعنى لكن أو يكون الضمير للمتقين فالاستثناء متصل والمعنى لا يملكون أن يشفع إلا لمن اتخذ عهدا أو لا يملكون أن يشفع منهم إلا من اتخذ عهدا أو يكون الضمير للفريقين إذا قد ذكر قبل ذلك فالاستثناء أيضا قبل ذلك فالاستثناء أيضا متصل ومن اتخذ يحتمل أن يراد به الشافع أو المشفوع له أحدا يريد به الإيمان والأعمال الصالحة ويحتمل أن يريد به الإذن في الشفاعة وهذا أرجح لقوله لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن والظاهر أن ذلك إشارة إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في الموقف حين ينفرد بها ويقول غيره من الأنبياء نفسي شيئا إبدا أي شنيعا صعبا يتفطرن منه أي يتشققن من قول الكفار اتخذ الله ولدا يعني يقول الإمام أحمد كان يرى النصراني فيعني يحجب نظره عنه لما قال أستحي أن أنظر إلى شخص يقول إن الله كذا وكذا هدا أي انهداما أن دعوا أي من أجل أن دعوا للرحمن ولدا وقرئ ولدا وقرئ ولدا بضم الواو وإسكان اللام وهي الواو نعم قال وكنتم عندما قال نصرت يا عمرو بن سلمة قال هم قتلونا بالوتير ركعا وقتلونا سجدا وركعا ثم قال قد كنتم ولدا وكنا والدا قد كنتم ولدا إذن هذا دليل لهذه اللغة ولد إن كل من في السماوات والأرض رد على مقالة الكفار والمعنى أن الكل عبيده فكيف يكون أحد منهم ولدا له وإن نافيا وكل مبتدأ وخبر آتي الرحمن سيجعل لهم الرحمن ودا هو المحبة والقبول الذي يجعله الله في القبول لمن شاء من عباده يجعله في القلوب لمن شاء من عباده نعم وقيل إنها نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما في دليل على ذلك نعم يسرناه الضمير للقرآن وبلسانك أي بلغتك قوم اللد جمع ألد وهو الشديد الخصومة والمجادلة والمراد بذلك قريش وقيل معناه فجارا أو تسمع لهم ركزا هو الصوت الخفي والمعنى أنهم لم يبق منهم أثر وفي ذلك تهديد لقريش ثم انتقل المؤلف إلى تفسير سورة طه نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك